الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. وبعد هذا الأمر بالأصول لمن أراد منهج الرسول، سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، وقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي. أول المؤلف رحمه الله هذه الأبيات كذلك، ويريد بها أن يبين السبب الذي لأجله ألف هذا النظم، وابتدأ هذه الأبيات الثلاثة بقوله رحمه الله وبعده. ومر معنا أن هذه اللفظة كلمة يؤتى بها في العربية للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، ومعناها مهما يكن من شيء بعده، مهما يكن من شيء بعده. وعلمنا فيما مضى أنه لا يقال أو لا تقال هذه الكلمة إلا مرة واحدة، وعلى هذا فخلاف الأفصح تكرار هذه الكلمة في هذا الموضع، لأنه قد قال قبل ذلك وبعده. أين قال وبعد يا إسلام؟ لا لا لا، النظم هذا متى مر؟ الآن هذه المرة الثانية يقول وبعده. أين المرة الأولى؟ وبعد إني باليقين أشهد. فإتيانه بهذه الكلمة في هذا الموضع خلاف الأفصح من وجهين. الوجه الأول أنه قد مضى أن تكرار كلمة أما بعد أو بعد ليس من الفصيح في كلام العرب، لأنها يؤتى بها للفصل بين مقدمة الكلام وموضوعه، فلا يكون إلا مرة واحدة كما نبه عليه غير واحد من أهل العلم. والأمر الثاني أن تكرار التمهيد للدخول للمقصود كذلك ليس من الأفصح، لأنه الآن يمهد، مهد تمهيد أول قال وبعد، فهذا تمهيد، ثم الآن قال مرة ثانية وبعد، هذا تمهيد ثاني. والتمهيد بعد التمهيد تكرار يوجب النقص وعدم الفصاحة، فهو خلاف الأفصح. ولعل عذر المؤلف رحمه الله أن ما يريد ذكره خلاف الذي ذكر قبله، فأراد أن يميزه عما قبله فميزه بهذه أو بهذا الفاصل وهو قوله وبعد. ولكن إذا علم الإنسان أن هذا خلاف الأفصح فعليه أن يبحث عن فاصل آخر غير هذا الفاصل. وقوله رحمه الله وبعد هذا النظم بالأصول، هذا إشارة إلى أحد شيئين كما نبه أهل العلم بمثل هذا الموضع، إما إشارة إلى شيء محسوس، وذلك إذا كان النظم قد ألف ثم شرع رحمه الله في تأليف المقدمة، وإما أن يكون أمر هذه الإشارة إلى شيء غير محسوس وإنما شيء في الذهن. والفائدة من ذلك أننا إذا علمنا أن هذا إشارة إلى شيء محسوس فمعنى ذلك أنه يؤاخذ إذا لم يوفي بما ذكر وأشار إليه في مقدمته من شروط، وإن كان يشير إلى شيء بالذهن فإنه يعذر إذا لم يوفي بما ذكر. لماذا؟ لأن المقدمة كانت قبل الكلام، فأثناء الدخول بالمقصود ربما يحصل له ما لم يكن يريده من قبل. وقوله رحمه الله هذا النظم، النظم هو الشعر الذي يساق في المتون العلمية. على هذا صار اصطلاح أهل العلم. وقوله الأصول، هذا النظم في الأصول، تأتي هذه الكلمة أو هذه اللفظة ويراد بها أحد معنيين: معنى فاسد، وهو أن يراد بالأصول المسائل الاعتقادية خاصة، المسائل الاعتقادية خاصة، ويريدون بذلك أن يميزوا بين المسائل العملية والمسائل الاعتقادية. وهذا التقسيم تقسيم محدث أحدثه بعض أهل البدع من المعتزلة ومن وافقهم، وقد نبه عليه وعلى خطره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من كتبه، وذلك لأنهم يريدون بهذا التقسيم أن يردوا كثيرا من السنة بزعمهم أن منها ما هو آحاد فلا يقبلونه في العقائد التي يسمونها أصول، ويقبلونه في العبادات التي يسمونها عمليات أو فروع أو فروع. وقد نجد هذا التعبير من بعض من علم خطأه، ولكن ليس ذلك موافقة لأهل الباطل، ولكن من باب تحديث الناس بما يعرفون، لأن هذا الاصطلاح شاع وصار له معرفة أو صار له اعتبار في معرفة الناس، فلأجل هذا ربما خاطئ بعض من يعرف خطأ هذا التفصيل وهذا التقسيم الناس بهذا التقسيم من باب تحديثهم بما يعرفون. والأولى أن ينبه على خطأه. والمعنى الثاني الذي تأتي به هذه اللفظة هو أن يراد بالأصول المباني العظام في الدين، المباني العظام في الدين، سواء كانت في العقائد أو كانت في العبادات والعمليات. والمؤلف رحمه الله لعله يريد هذا الثاني، وقد ألمح في شرحه رحمه الله إلى هذا المعنى. وقوله رحمه الله لمن أراد منهج الرسول، يريد بذلك أن ينبه رحمه الله إلى أن هذا النظم الذي ألفه ألفه لأجل أن يبين الحق الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والمراد بالمنهج أي السبيل والطريقة والشيء الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه إشارة إلى أن أمر حب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واتباعه ليس بالادعاء، ولكن بموافقة ما كان عليه من الحق والهدى. وقوله رحمه الله قد سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، البيت واضح ومعناه أنه قد سأله إنسان له منزلة وله عليه كلمة لا يستطيع ردها. ولم يذكره رحمه الله تعالى لا في النظم ولا في الشرح، وقد مر معنا في ترجمته رحمه الله أن الذي سأله هو شيخه عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى. وقوله رحمه الله وقلت مع عجزي ومع إشفاقي، وقلت مع عجزي مع إشفاقي أي أجبت هذا الطلب الذي طلبت إياه مع خوفي من العجز الذي فيه ويريد بذلك أنه عنده تقصير، وهذا من تواضعه رحمه الله. وقوله إشفاقي أي في هولي هذا الموقف، فإنه رحمه الله استعظم هذا الطلب لكونه طلب في أمر مهم ودقيق، فلهذا أشفق رحمه الله على نفسه من الخوض فيه، لكنه هون ذلك أنه اعتمد على الله جل وعلا وتوكل عليه، فرجى أن الله جل وعلا يعينه على ما قد يقابله من مشاق في أمر هذا الطلب. وقوله رحمه الله القدير الباقي، القدير اسم من أسماء الله يدل على إثبات القدرة لله جل وعلا، والباقي ليس اسما من أسماء الله، بل إنها من صفاته، وربما يعتبر للمؤلف أنه من باب الإخبار أتى بها ولأجل أن يختم به حرف الروي، فيناسب صدر البيت، فإنه في صدر البيت قال إشفاقي، فناسب أن يأتي من أسماء الله ما كان على هذا الوزن، فلم يجد إلا الباقي وهو ليس من أسماء الله، وهو ليس من أسماء الله. والخلاصة أنه بيّن في هذه الأبيات الثلاثة السبب الذي لأجله ألف هذه المنظومة، وهو بيان عقيدة أهل السنة والجماعة الحقة، وأنه كان لطلب بعض مشائخه لرؤيتهم أن الناس في حاجة إلى ذلك. وبهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.